ثالث عشر، كن متفتحاً إزاء الفكر الجديدة. لا تتوقف أبداً عن التعلم والتكيف، فالعالم حولك في تغير دائم، وإذا قصرت نفسك على ما عرفته ومع ما كنت مرتاحاً إليه في حياتك سابقاً، فإنك ستزداد إحباطاً بما يحيط بك عندما تكبر. كان من المألوف أن يرى الناس هيرب حول أطراف المدينة من حين إلى آخر، وكان من عادته أن يمشي على جانب الطريق، وسأله الناس لماذا كان يمشي دائماً، وكان يجيبهم بأنه لا يؤمن بالآليات المتحركة، فهو لا يملك سيارة، ولا يريد أن يملكها، ولا يريد أن يستأجر عربة أو حافلة. لماذا أجاب بأنه كان بحالة جيدة عند الصغر وهو بعيد عنها؟ فلماذا يقلق نفسه بها الآن؟ هذا الاعتقاد وفر له راحة آنية، فهو لم يتكيف يواجه تغييرا كان يخشاه، وهو كذلك قد أغلق نفسه عن كل شيء كان على بعد أميال قليلة من منزله. كذلك كان من الممكن أن يكون العالم غير موجود بالنسبة إليه، لأنه لم يتمكن من ممارسة أي شيء مباشرة خارج مدينته الأم. إن المبادئ قيمة ويمكن تنميتها، لكن هناك فرقا بين المبدأ والممارسة الصعبة، ومع مرور الزمن قاد أبناءه إلى حياة أدت إلى تشتتهم في البلاد، وكان هيرب غير قادر على زيارتهم لأنه رفض أن يتأقلم مع العالم كما هو قائم. في بحث عن الأمريكيين الكبار في السن، ظهر أن ما ينبئ بالقناعة والرضا أكثر من المال هو رغبة هؤلاء في التكيف مع الظروف الجديدة، فإن كانوا راغبين في تغير بعض من عاداتهم وتوقعاتهم، فإن سعادتهم تبقى حتى وإن تغيرت ظروفهم. أما الذين يقاومون التغير، فمن المحتمل ألا يشعروا بالسعادة، وذلك بنسبة الثلث. الرابع عشر، أشعر الآخرين بمدى أهميتهم بالنسبة إليك. تبنى العلاقات على التقدير المتبادل، وليس هناك من طريقة أفضل من أن تظهر ذلك التقدير بأن تخبر شخصاً ما مقدار اهتمامك به. درس الباحثون في جامعة هيوستن قضية عدم بوحنا للآخرين بمدى أهميتهم بالنسبة إلينا، وكان من بين جوانب الدراسة ردة الفعل إزاء الأحداث الحزينة مثل الجنائز. فقام بعض أصدقائه بإرسال بطاقات مواساة، وبعضهم أرسل وروداً، وآخرون أرسلوا مذكرات، وفئة أبدت استعدادها لمساعدته، وبعضهم لم يفعل شيئاً. فلماذا لم يفعل بعض الأصدقاء شيئاً أو لم يقل شيئاً؟ ربما اعتقدوا أن قولهم إنهم يهتمون به يعني أنهم شديدو التأثر. فالعلاقات بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص قد تكون تنافسية أكثر من كونها شيئاً جديراً بالاحترام. التنافس قائم على القوة والمنع والمنصب، والباحثون يقولون إننا لا نكسب من العلاقات، بل نكسب من وجود علاقات لنا بالآخرين. أثبتت الدراسات حول الشباب العاطلين عن العمل أن مدة التعطل عن العمل أقل أهمية لهؤلاء من مقدار الدعم الاجتماعي الذي يتلقونه من الوالدين وأفراد الأسرة والأصدقاء. الخامس عشر، إن لم تكن متأكداً ليكن تخمينك على الأقل إيجابياً. يتخذ الناس غير السعداء مواقف لا يكونون فيها واثقين من وجهات نظرهم، ويخرجون باستنتاجات سلبية. فمثلاً، إذا كان شخص ما غير متأكد من السبب الذي يجعل شخصاً آخر لطيفاً معه، فإنه يفترض أن يكون هناك مصلحة وراء ذلك. أما الناس السعداء فإنهم يتخذون الموقف ذاته ويفترضون الاحتمال الإيجابي، وهو أن الشخص لطيف فعلاً. هنري رجل يبلغ 70 من عمره، وكان لطيفاً دائماً مع جيرانه، وعاش حياة متواضعة في أكرى ناس في منزل صغير به مدفأة وحطب. ومع مرور السنين شاهد هنري منزله وهو يتداعى باستمرار، إلى أنه كان كبيرا في السن ولم يكن لديه المال الكافي لإصلاحه. قام أحد جيرانه بتنظيم مجموعة لبناء منزل هنري وتزويده بتدفئة وتمديدات صحية حديثة. ذهل هنري بذلك وتساءل عن السبب الذي يدعو هؤلاء الناس للاهتمام به وبمنزله. تساءل أولا، ما الذي يريدون أن يكسبوه؟ هل يحاولون تغيير منزله لزيادة قيمة منازلهم؟ يمكن أن ننظر إلى أي موقف على أنه عمل مغرض فيه سعي نحو مصلحة شخصية، إذا كانت هذه هي الكيفية التي ننظر فيها إليه. فإذا اعتمدنا هذا الموقف فإننا نشعر بالبرود والنقد والسخرية. ليس هناك مفر من ذلك، لأننا عندما نرى شخصا ما بصورة سلبية مغايرة، فإن هذا الشخص لا يمكن أن يفعل أي شيء لتحسين انطباعنا عنه. إن نظرتنا لما يحفز الآخرين يمكن أن تكون إما مصدر راحة لنا أو مصدر إنذار. وكان الاستنتاج النهائي لهنري أن هؤلاء أناس جيدون يعملون شيئا جيدا، وأنا أشكرهم على ذلك. إن الأشخاص السعداء وغير السعداء يفسرون العالم بطريقة مختلفة. عندما يحاول شخص غير سعيد تفسير الأمور، فهو يفسر 8 حالات من بين 10 بطريقة سلبية. أما الشخص السعيد فهو يفسر 8 حالات من بين 10 بطريقة إيجابية. 16، كن واثقا من نفسك. لا تقلل من قيمة نفسك، فإذا لم تكن واثقا بنفسك فإنك لن تكون قادرا على عمل شيء. كان ستيف بلاس هدافا أساسيا في نادي بيسبول في سنة 1972 ميلادي، وكان في الحقيقة واحدا من أفضل اللاعبين، وبعد سنة خرج من اللعبة تماما. فهل حصلت له إصابة؟ لا. هل تغير أي شيء؟ نعم، شيء واحد هو الذي تغير. لقد فقد ستيف بلاس ثقته بنفسه، وكما قال: عندما افتقدت الثقة افتقدتها وللأبد. بدأ بالتفكير بكل الأمور التي يمكن أن تسير باتجاه خاطئ، وفجأة حصل ذلك. لم يعد ستيف بلاس يثق أن بمقدوره أن يبقى هدافا رئيسيا في النادي بعد الآن، وقبل أن يعرف ذلك لم يكن بعد لاعبا رئيسيا. إن القدرة على أداء أي شيء يجب أن تكون مقرونة باعتقادنا أننا قادرون على ذلك الأداء. فمعرفة كيفية المعرفة تحتل نفس مكانة أن تعرف كيف يكون ذلك. وهناك مثل قديم: سواء اعتقدت أنك تستطيع أو لا تستطيع، فإنك على حق في كلتا الحالتين. وقد ثبت عبر العصور كلها وفي المجموعات قاطبة أن الإيمان الراسخ في قدراتنا الذاتية يزيد من الرضا بالحياة بنسبة 30%، ويجعلنا أكثر سعادة في حياتنا المنزلية وحياتنا العملية. 17، لا تكن مفرطا في الثقة بنفسك. إن الثقة بالنفس تعني الاعتقاد بأنك شخص قادر، ولا تعني أنك لن ترتكب أخطاء. لا تعتقد أنك بكونك شخصا موهوبا لا تستطيع أن تتعلم من الآخرين، أو أنك يجب أن لا تكون عرضة للنقد، أو أن الآخرين يريدون أن يعرفوا درجة ثقتك بنفسك. شخص ثري جدا سعى كي يصبح حاكم ولاية جنوبية منذ أمد غير بعيد، لم يكن يحب أن يتلقى تعليمات من أحد، وفي النهاية أصبح سيد نفسه. لقد حقق نجاحا باهرا لنفسه، واعتقد أن لا فائدة من أن يحاول أي شخص أن يعلمه، لأنه يعرف كل شيء يريد أن يعرفه. برزت نتيجتان لهذا الاعتقاد: الأولى أن الناس شعروا أنه مغرور جدا بنفسه ومعارض، وليس هو ذلك الإنسان الذي يمكن أن يحبوه أو يثقوا به. والثانية: وفي أثناء حوار تلفزيوني تم بثه على نطاق الولاية، لم يكن ليعرف الإجابة حول كيفية إجازة الولاية للميزانية، واعتقد الناس أن صورته المبجلة إنما هي قناع زائف يغطي حقيقة أنه فعلا شخص غير مؤهل. هذا الشخص لم يصبح حاكما ولا سيناتورا ولا أي من الشخصيات التي سعى أن يكونها. قال للناس إنه قادر على الإصغاء والتعلم، وقال الناس له إنه غير قادر على الإصغاء ولا التعلم. تبين دراسة عن الأزواج أن هناك صلة هامة بين الصلابة في أحد الشريكين وبين التخلي عن هذه العلاقة الزوجية. فعندما يكون الإنسان مقتنعا بأنه على حق وغير مستعد لتقبل الاقتراحات، فإن مدة الخلاف تستمر حوالي 3 أضعاف.